خالد صار الجوال بصحبتك في كل مكان، لكن تأكد أن هذه التي أمامك ليست مجرد شاشة جوال، بل هي صحيفة أعمال. فراقب الله فيما تكتبه وتنشره، وفيما تقرأه وتشاهده، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه.